تسجيلات نور الإسلام بخميس شهر تقدم الصارم البتار بالتصدي للسحرة الأشرار. الصارم البتار بالتصدي للسحرة الأشرار. الشريط الأول، السحر في ضوء القرآن والسنة. الشريط الثاني، العلاقة بين الساحر والشيطان. الشريط الثالث، علاج سحر التفريط. الشريط الرابع، أنواع أخرى من السحر. الشريط الخامس، علاج المعقود عن زوجته. الشريط السادس، علاج العين. الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار. تم صناعة هذا الإعلان في معامل تسجيلات العقيدة الإسلامية.